لبيك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات عيدكم مبارك على قناة صفا. كل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم من متابعي قناة صفا، كل عام وأنتم أفضل من العام اللي قبله. يا رب يا رب العيد السنة دي يكون أفضل من العيد اللي فات، والعيد اللي جاي يكون أفضل من العيد السنة دي. بصراحة النهاردة حلقة أنا شايفها حلقة فريدة من نوعها، لأن بجانب محمود اللي طالع معايا كل حلقة ومضايقني، معانا النهاردة ضيفين يعني قريبين إلى قلوبنا وبنحبوهم، هم إخوة معانا في المجال الدعوي من سنين. معانا النهاردة وبنرحب بالشيخ أبو عمر الباحث، أهلا وسهلا بيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. ومعانا النهاردة المهندس محمد شاهين، أهلا وسهلا بيك يا شيخ، أهلا بيك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيكم يا رب. احنا طبعا يعني الحلقة النهاردة حلقة استثنائية، هنتكلم فيها عامة عن الدعوة على الانترنت، تمام؟ فأول سؤال والسؤال الطبيعي، انتم كعاملين في المجال الدعوة على الانترنت، اهم سؤال، انتم مين عشان تردوا على المشككين في الاسلام؟ اتفضل يا باشمهندس محمد، اسمع منك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم، وانا سعيد جدا ان انتم استضفتوني، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ان شاء الله دايما سعيد، وكل عام وجميع المشاهدين بخير يا رب. في البدايه انا شاب مسلم بسيط جدا، واللي خلاني اعمل في المجال الدعوي على النت بشكل خاص وبشكل عام على ارض الواقع على قد ما بقدر، هو ان انا فعلا وجدت ان في نوع من انواع الهجوم الشديد جدا على الاسلام. وطبعا الانترنت مجال او مكان يعني خصب جدا لان الناس تنشر فيها افكارها، وان هم ينشروه سواء صوتيا او فيديوهات او مقالات، فبالتالي وجدت دافع شديد جدا ان في مجال للهجوم على الاسلام كبير على الانترنت، فبدافع من الغيرة على دين الله عز وجل، واسأل الله عز وجل انه يعني اكون اهل لده، وجدت ان انا لازم ابدا اتعلم وابدا اقرا واحاول ادافع على قد ما اقدر وارد على الشبهات. طيب محمد اللي انت قدمتها من خلال الانترنت، او بمعنى عام شويه، ازاي استغليت الانترنت استغلال جيد؟ لان ممكن يكون واحد عنده امكانيه معينه لكن بيستخدم استخدام خاطئ. يعني انا قدامي ترابيزه رخام، لو حطيت عليها بذره اكيد مش هتطلع اي ثمر، لكن لو حطيتها في المكان الطبيعي بتاعها هتثمر. فانا عايز اعرف انت ازاي استغليت الانترنت بشكل جيد في خلال الدعوه. طبعا الانترنت تقريبا ممكن تعمل عليه اي حاجه وكل حاجه. البدايه طبعا كانت من خلال الغرف الحواريه وغرف الدردشه. طبعا في ناس كتير بتهاجم الاسلام سواء الشيعة او من غير المسلمين بشكل عام، نصارى بهائيه. من كام سنه تقريبا بدات؟ انا فاكر التاريخ تحديدا 2 فبراير 2005، ان ده كان تاريخ اللي انا عملت عليه الاكاونت، فده ففضل معلم معايا، فضلت حافظه. فوجدت ان غرف الدردشة والغرف الحوارية مجال خصب جدا لاكتزاب الشباب، معظم الناس بتدخل تعمل شات على النت، فبالتالي بتجد ان هذه الغرف الحوارية الناس بتدخل تتكلم فيه، تقول شبهات، تقول فتاوي عجيبة غريبة، اي افكار عاوز يقولها على النت بتاعه، بنشر الشبهات بتاعتهم وكده، شبهات على الاسلام. طيب، افكار مخالفة. طب انا اسأل نفس السؤال للشيخ ابو عمر، من انت لترد؟ طيب انا مش بقلل منك طبعا، بس انا بسأل السؤال بنظرة المشاهد. نعم، انا كشخص شخصي اسمي طارق، وشهرتي على النت ابو عمر الباحث، صاحب موقع وقناه ومدونه مكافح الشبهات للرد على شبهات المشككين سواء النصارى او الشيعة او الملحدين. لكن انا يعني بهتم بالشبهات الشرعيه، يعني يهمني جدا المساله الشرعيه في موضوع الشبهات ده. البدايه طبعا كانت من حوالي 7 سنين تقريبا، كانت برضو نفس البدايه بالظبط بتاعت اخونا محمد، الغرف الحواريه، غرف الشات على الانترنت. كان يعني سبب دخولي تحديدا في هذا المجال ان كان لي موقف مع احد المنصرين، كنت دخلت غرفه من هذه الغرف فبدا يسال لي سؤال، ففضل الله سبحانه وتعالى كنت انا على علم بهذا السؤال فجاوبته. بعد ما جاوبته فوجئت ان هو ايه، نقطني يعني منعك من الكلام ومنعني كمان من الكتابة وكده. طب ليه؟ طب انت مفترض ان انت بتسأل بدون انا عايز مسلم عشان يرد عليا. طيب انا جاوبت خلاص المسألة مفترض بقى يبقى فيه ايه في حرب. لا هو باحث عن الحق كان هيسيبك ترد وكده بالظبط. فانا يعني من هنا يعني فهمت ان الناس دي الناس دي بتدور على اللي هم ما عندهمش علم خالص بحيث ان دول يبقوا مادة خصبة للتنصير. طيب انت احنا دلوقتي من خلال اجابتك ومن خلال اجابه البشمهندس محمد اتعرفنا على صوره من صور الدعوه على الانترنت وهي الغرف الحواريه ايا كانت البرامج المستخدمه في هذا الامر. طيب السؤال بقى بشكل مخصص للبشمهندس محمد بحيث ان انت متخصص في الحاسبات، ايه اوجه او المجالات الموجوده او الانواع الموجوده اللي نقدر نستخدمها في الانترنت؟ يعني في غرف صوتيه تعرفنا عليها، هل في اشكال اخرى ممكن نستخدمها للدعوه على الانترنت؟ الوسائل طبعا انا كشخص اهتميت ان انا احاول انشر العلم وانشر الردود على الشوبات والكلام ده كله، فعلا بدات ابحث انا اقدر اعمل ايه على النت علشان انشر العلم ده والردود. فطبعا ابسط شيء كنت عملته عملت مدونه شخصيه بسيطه جدا، مدونه التاعب ده طبعا اسم شهره يعني اكتسبته برضو من الغرف الحواريه واسم يعني كويس. المهم عملت مدونه شخصيه، والمدونه بتتيح ان انت تكتب مقالات وتنشرها وردود وفيديوهات ومحاضرات، فده كان باب ممتاز. برضو ربنا يسر ان انا عملت موقع اسمه موقع الدعوه الاسلاميه، بدات احط عليه كتب واحط عليه محاضرات وفيديوهات ومناظرات، واي شيء كنت مهتم جدا ان انا احط عليه اي شيء يهم المسلم البسيط اللي تعرض لشبهات او امور خاصة بالعقيدة او حاجات زي كده. غير كده كان في بقى مجالات اللي هم بيسموها السوشيال ميديا، ان انت تعمل صفحة على الفيسبوك وتعمل جروب على الفيسبوك. بس انت كان ليك موقع على موقع الدعوة. موقع الدعوة الاسلامية اشتغلت عليه. فتحته من امتى؟ يعني يمكن بقاله بعد ما اشتغلت يمكن من 2007 كده. يعني هو ما طبعا ما كانش عمل فردي، في اخوة ساعدوا من يجيب السيرفر والكلام ده كله، ولكن انا قدرت وبرفع يعني كمساهمات. ان طبعا الانسان غني باقراني واصدقائي. فساعدوا في الموقع، رفعنا عليه كتب ومحاضرات وفيديوهات، واي حد ممكن يدخل على الموقع لو كتب في جوجل موقع الدعوه الاسلاميه هيدخل يلاقي كتب ومحاضرات ولينكات. طيب كده الغرف الحواريه عن طريق الموقع، هل في صور اخرى وسائل تانية ممكن نستخدمها من خلال غير المواقع والمنتديات؟ في طبعا موقع اليوتيوب. موقع اليوتيوب هو المستقبل. طبعا الاخ ابو عمر عنده قناه مكافح الشبهات، وهو مهتم بردود على الشبهات حول الاسلام في قناه الدعوه الاسلاميه، مهتمين اكتر بمقارنه الاديان. في طبعا قناه المخلص لسه موجوده وعليها فيديوهات ومحاضرات ودروس، وفي قناه البينه الدعويه فيها برضو محاضرات لاخوه كتير. ويعني اليوتيوب هو انت شايف ان الانترنت ممكن ياتي فعلا بثمار؟ يعني انت بتعمل حلقه وبتسجلها وبترفعها، يعني اليوتيوب ممكن تاتي اليوتيوب نتائج. ممكن ترفع الحلقه لو انت ظبطتها كويس، يعني كتبت عنوان يشد الناس وكتبت كلمات دلاليه وكتبت شرح للفيديو، ممكن الفيديو ده يبقى بمثابه صدقه جاريه. في ناس ممكن ترفع لمحمود داوود مناظرة عملها زمان على اليوتيوب هو مش واخد باله، ده موجود، كتبت مناظرة وتفضل تشاهد لسنوات طويلة، من سنة ونص لقيتها مناظرات وحوارات. واليوتيوب فعلا هو المستقبل. اليوتيوب عامل زي جوجل بس محرك بحث فيديوهات. كل الناس بتدخل على جوجل لو عاوز اتعلم حاجة عن الاسلام، بيكتب في اليوتيوب ازاي يتعلم كذا، ازاي يتوضى، ازاي يصلي، سؤال عن البخاري، سؤال عن المسلم، سؤال عن المسيحية والاسلام، شبهة اتردد. فبالتالي كل الناس بقت اي حد عنده وسيلة صوت وصورة يسجل بيوم عامل لنفسه قناة على اليوتيوب. بس نروح للأخ أبو عمر الباحث، معروف على الانترنت ان هو مضيعة للوقت، تنزل بقى مثلا مقالة تقعد تنسق فيها، فيديو تقعد تصور تقعد. فهل انت بتنصح طلبة العلم، انت شايف ان دي نصيحة وصدق لطلبة العلم ان هم يتجهوا لمجال الدعوة على الانترنت، ولا ان هم يخليهم في الواقع، ولا يخليهم هم في طلب العلم وما يفكروش ان هم يدعوا غيرهم؟ طيب هو طبعا مفترض يكون في كل مكان اخوه عاملون في هذا المكان. فانا مش عايز مثلا الاخوه اللي هم في الانترنت يسيبوا الانترنت وينزلوا على ارض الواقع وخلاص، او الاخوه على ارض الواقع يسيبوا ارض الواقع ويطلعوا على الانترنت وخلاص. لا، المفترض يكون في عدد هنا من العاملين وهنا عدد من العاملين. وانا احب ان انا اضم صوتي لصوت محمد شاهين في مساله موقع اليوتيوب. فعلا موقع اليوتيوب هو المستقبل. الموقع ده من اخطر المواقع ومن اهم المواقع، وللاسف المادة الإسلامية اللي بترفع عليه بفضل الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكن بخصوص المجال بتاعنا أنا شايف إن برضو في يعني في قلة. لا، المفترض يكون في إنتاج أعلى من كده، وده عن طريق إن تدريب مثلا شباب آخرين كوادر جديدة إن هي تدخل المجال ده. وفضل الله سبحانه وتعالى أي واحد بيفكر إنه يدخل المجال ده، الحمد لله رب العالمين المحاضرات موجودة، الإخوة اللي ما زالوا اللي هم أصحاب المحاضرات القديمة ما زالوا موجودين. طب أنا أسألك سؤال، طيب في النقطة دي فضل. واحد عايز يتعلم يعمل إيه الخطوات، يعني كنصيحة إيه الخطوات اللي يعملها عشان يبدأ يعرف إزاي رد الشبهات أو مقارنة الأديان عموما يعني؟ لا، ما أنا أولا لو ده أخ أصلا طالب علم وعلى علم بالعقيدة الإسلامية وعنده فضل الله سبحانه وتعالى علم طبعا. يعني أنا لو واحد شخص عمي خالص ملوش في المجال بتاعنا ده نهائيا، أنا بنصحه عشان يتعلم المجال بتاعنا إنه يبعد عن المجال بتاعنا خالص عشان يتعلمه. بالظبط كده، لأن العلم يعني أنا كمسلم علم الإسلام أو علم العقيدة بالنسبة لنا ده فرض، المفترض إن أنا أتعلم ديني، لكن مش فرض علي إن أنا أتعلم دين غير عشان أرد عليه. لكن في طلبة علم وفي علماء مثلا مختصين بهذا الباب وبيردوا عليه. فأنا مش عايز الأخ ده اللي عايز يبدأ يتعلم إنه يهمل دينه، وده للأسف موجود بيهمل دينه وبيبدا يتعلم كده، هيضر اكتر ما هينفع. طبعا. طيب بعد ما اتعلم دينه، يعني انا هسالك سؤال، ازاي يتعلم او ازاي يبدا برضو يتعلم؟ يعني واحد عايز يتعلم العقيده مثلا من الاول، دي نقطه. طيب عشان ماشي هنجاوب بعد كده. طب تمام ماشي. طيب اتفضل. بالنسبه لمساله العقيده، انا شايف ان افضل طريق لطلب العلم فعلا الذهاب الى اهل العلم والتعلم ارض الواقع. بالظبط كده. لكن يعني ممكن يكون في مثلا محاضرات وفيديوهات موجوده، لكن دي برضو ما فيهاش التأثير المطلوب لطلب العلم بالنسبة يعني للطالب. يعني بشكل بسيط، النت مش للتحصيل صح كده؟ او ايه يعني ايه كمنهجية؟ اصل مسألة ان الطالب يكون لازم يكون في اسس عند الشيخ او عند العالم وكده، بيتعلم منه مش بس علم، تعلم منه سمت، تعلم منه الادب، تعلم منه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. حتى كان الامام الشاطبي ودائما المشايخ كانوا يكررون هذه الكلمة، كان يقول وانفع الطرق الى طلب العلم طريقان، منهم الطريق الأول وده الأساس أن يجلس الطالب بين يدي شيخه فيتعلم منه، والطريق الثاني عن طريق مطالعة كتب العلم. ممكن كتب العلم دي حاليا بقى في دلوقتي محاضرات مسجلة وفي فيديوهات كشروحات ليها لكن الأصل في مرحلة التحصيل فعلا أنه يكون عند الشيخ ويتعلم منه، وده مش لازم شيخ بعينه، يعني ممكن مثلا معاهد إعداد الدعاء من أهل الثقة يعني. لازم يعني يكون بشكل مباشر ما يكونش عن طريق ده رقم واحد. رقم اتنين بعد كده يعمل درس العقيدة خلاص يعمل ايه؟ مش مهم المسألة برضو ايه، في علوم الآلات يعني مثلا المسألة مش عقيدة بس، معهد اعداد الدعاء بيبقى موجود ده لو هو بقى في معهد الدعاء بيبقى عارف يعني ايه مصطلح حديث، بيبقى عارف يعني ايه اصول فقه، بيبقى عارف يعني ايه اصول تفسير، يعني بيبقى عارف مثلا ايه كيفيه نقل القران. معهد اعداد الدعاء اللي في مصر يعني لو في اي دوله تانية اكيد بيبقى اكيد في بدائل ايه وبنفس الايه. طيب خلينا نسال محمد شاهين باختصار يا محمد، يعني لماذا مقارنه الاديان؟ اشمعنى احنا انا بتكلم عننا وعنكم، وطبعا انا بسال السؤال على لسان المشاهدين لان مقارنه الاديان محاطه بهاله من التساؤلات الطائفة. لا مش تساؤلات، يعني مش لا لان دي فتنه طائفيه وحاجات غريبه جدا، وليه بتعملوا فتنه وبتكدروا السلم العام وحاجات غريبه جدا. لماذا سلكنا وسلكتم مقارنه الاديان؟ اسمح لك ان انت تجاوب بلساننا جميعا. ربنا يحفظك. قبل بس ما اجاوب كان عندي تعليق على مساله ان الناس تسيب ارض الواقع وتلتزم بالانترنت ولا لازم يكون في نظره عامه للحال اللي موجود في المجتمع اللي انا بدعو فيه. الناس كلها مهتمه بالنت، مفيش مجال ان هو يدعو على ارض الواقع، يبقى يهتم اكتر بالنت. لكن تعليقي هو ان لازم كل داعيه يجمع يكون له ارشيف على النت. يعني لازم كل واحد يكون عنده مدونة يحط عليها مقالات وأبحاث وينسقها وكذا، ما يكتفيش ان بس ينشر مقالاته على على المنتديات، لان هنا في متابعين وبرضه لازم يكون عنده أرشيف مجانية يعمل نفسه تراث. والحاجات دي مجانية، اي حد ممكن يعملها، يرفع محاضراته على ساوند كلاود او ايا كان، يعمل له قناة على اليوتيوب، يعمل له مدونة، الحاجات دي كلها مجانية. كل حاجة مجانية، وفي منتديات يعني شروحات ليها على الانترنت، ليها شروحات. حتى مسألة المدونات دي كنت مهتم بيها، وفي شروحات على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. أيوة. إزاي تعمل؟ طيب نرجع لسؤالنا مرة تانية، لماذا مقارنة الأديان وهي محاطة بهالة رهيبة جدا من الفتنة الطائفية؟ من خلال خبرتي العامة في المجال ده اكتشفت أن مقارنة الأديان تعتبر هي أهم حاجة فيما يخص تعليم أي شيء له علاقة بالإسلام. دايما وجدت ان الشخص اللي بيدرس مقارنة بشكل مقارن بيفهم اكتر والمواضيع بتكون واضحة عنده اكتر. لما تيجي حتى تتكلم في العقيدة، لما تيجي تتكلم عن التوحيد وان الله واحد، في مقابل ان انت بتدرس مثلا عقائد النصارى عن التثليث او عقائد اخرى عند الشيعة فيها شرك ومخالفة للتوحيد، الدراسة بالمقارنة بتدي لك مفهوم اعمق وبتدي لك فعلا احساس صحة وحقية العقيدة. لذلك تجد اثر رهيب جدا في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية عن عقائد اليهود والنصارى، كان مطلع طبعا على القرآن الكريم نفسه، كان بيناظر اهل البدع وكان بيناظر النصارى وكان بيناظر الشيعة الرافضة، فبالتالي بقى عنده كلامه متخصص في هذا الامر. يعني لا يعني زي ما بيقولوا بالضد تعرف الاشياء. نعم. انت علشان تدرك مدى حلاوه الشيء اللي عندك، لما تعرف الحاجه الوحشه بتلمس حلاوه اللي عندك. انا في الاسلام انت ممكن تعرف الحاجه الكويسه من الاسلام فقط. صحيح، الاسلام نفسه بيدلنا على مقارنه الاديان. في روايه بالنسبه لي مؤثره جدا فيا، لما جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كان عند النجاشي والروايه عند الامام احمد، جاوب اجابه مقارنه الاديان صرف. صحيح. النجاشي قال له انت ليه على دينك ده وليه ما دخلتش ديني اللي هي النصرانيه، النجاشي كان نصراني، وليه سبت دين اهل الكفر، اخترت الاسلام وتركت النصرانيه. اجابته كانت ممتازه جدا، قال لك انا كنت على كذا لما كنت على الجاهليه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعانا الى كذا، ولما بقيت مسلم حالي اتغير بقى كذا. دي مقارنة. عرف الوحش اللي كان عند اهل الجاهليه، عرف كويس قوي العلم اللي دعا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جه بلغه لهم، ولما عاش فعلا الإسلام عارف حلاوته. نعم. فبالتالي فعلا معظم الناس. في طبعا نقطة مهمة لفت نظري، أن القرآن الكريم رد على العقائد الباطلة وذكرها، منها مثلا أن كتب القوم من اليهود والنصارى يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتعب، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن الكريم ورمى السماء في اللغوب، وما كفر سليمان، لأنهم يعتقدون بكفر سليمان، فقال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان. غالبا لما بتقرأ في القرآن الكريم يعني آيات عن العقيدة، غالبا بتجد أن الله عز وجل بيضحد الباطل ويظهر وحتى الحق. في آية واضحة جدا، وقولهم، قولهم هم من؟ قول اليهود. فربنا سبحانه وتعالى بيرد وقولهم إنا قتلنا المسيح. فهنا في رد، وأيضا قول اليهود عن الله سبحانه وتعالى أن يد الله تبارك وتعالى مغلولة، فالله سبحانه وتعالى ذكر الشبهة بتاعتهم ورد. حتى الآيات المشهورة يعني سورة الإخلاص، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. لما تيجي تفهم هذه السورة الصغيرة جدا. نعم. بتوضح عندك معانيها أكتر لما تكون أنا عايز أقولك تعرف عقائد النصارى. أنا ما فهمتش لم يلد ولم يولد، أنا ما فهمتهاش. وحتى قل لما قرأت في صفة الأحدية أن الله عز وجل أحد. نعم. في يعني بتفهمه أكتر لما تيجي تدرس الثالوث. طيب يعني مقارنة الأديان ليها أصل في الإسلام، ما هيش بدعة، ما هيش بتثير الفتنة الطائفية، لأنها لو تثير الفتنة الطائفية إحنا بالتالي بنوجه الـ هذه التهمة إلى القرآن الكريم وإلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. أصل أنت لما تتأمل صور كثيرة جدا بتجد أن في رب بيدعو وأيضا في كتب أصلا الشيعة أو كتب النصارى واليهود، وأيضا فيها مقارنات، فيها اصلا ان هو لازم من يسالكم مثلا كونوا مستعدين دائما لمجابه كل من يسالكم، هذا الكلام موجود عند النصارى وكذلك عند اليهود. هلما نتحاجج في سفر اشعياء 1:13. اذا كل الاديان ايا كانت دين سماوي زي الاسلام او اديان غير سماويه مثلا زي الاديان السابقه تحث ايضا على مقارنة. في مساله يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل وفود كان بيقول لهم انتوا ذاهبين الى قوم. نعم. اهل كتاب. نعم. يعني هو بيقول له ليه المعلومة دي؟ عشان يبقى عندهم معلومة ازاي يتعامل معهم. مقارنة الاديان في الدعوة مهمة جدا جدا. انا عايز اقنعك بالاسلام، لازم اكون عارف الافكار اللي عندك، ايه هي قناعاتك، ايه هي معتقداتك. نعم. وبالتالي ازاي اخليك تغيرها وتستبدلها بعقائد الاسلام. انا هستخدم السؤال اللي قاله محمد، ازاي استخدم مقارنة الاديان في رد الشبهات، هل انت بتعمل ده؟ ايوه طبعا، انا مينفعش ان انا هو يثير شبهه عندي وبعد كده انا اكتفي بالرد على الشبهه من غير ما اجيب الباطل اللي في كتابه واتكلم عنه. يعني مثلا يجي النصري مثلا يقول لي ازاي انتوا عندكم ممكن النبي عندك يتزوج اكتر من واحده؟ طيب ده انت مؤمن برجل اللي هو سليمان عليه عندهم السلام. عندهم ان سليمان تزوج او كان له 1000 امراه، 700 من السراري 700 من الزوجات و 300 من السرايا. فطب انت طب يعني المفترض العقل يقول ايه؟ ده المفروض اليهودي والنصراني كانوا رجل تزوج بتسع نساء ورجل تزوج بألف امرأة. امر عند داود في عند اهل الكتاب. طيب الله مدحه يعني مدح داود في كل افعاله في كل افعاله على قضيه اوريه الحيطه. تمام. فدي فانا بالظبط كان انا لما ارد بقى على الشبهه بتاعته لازم اقول له كذا كذا. يجي يقول لي مثلا انت مثلا قصة الغرانيق وهذه رواية مكذوبة ورواية باطلة. البعض كان طالع في الإعلام كان طالع بيتكلم بيقولك رواية الغرانيق الموجودة في البخاري وأتحدى أن هي في البخاري وأتحدى حد يقولي لا أن هي مش كذب عدو الله ليست في البخاري أبدا. صحيح البخاري فيه الرواية أن المشركين لما سمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا مع المسلمين. هو القصة كلها أن هو سمعها أن الشيعة أما قصة بقى فرأيتم الغرانيق العلا أو بتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى هذا في خارج البخاري ودي يعني في كتب المفسرين. والعلامة الألباني قال الكتاب لرد عليه بس شيخ الألباني الكتاب أو كتيب جميل جدا اسمه نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كان بيتكلم على التفاسير ويقول هذه التفسير وهذه التفاسير مشحونة بكتب بالروايات الضعيفة والموضوع وكده. نعم. يبقى أنا المفترض كمسلم وعايز أعرف مثلا إيه تفسير صحيح للآية إما مثلا لو مسلم عامي طبعا المفترض أنه يسأل حد مثلا من أهل العلم أو من طلبة العلم عشان يعرف التفسير الصحيح للآية دي أو يرجع للتفسير اللي هي منقحة المحققة بالضبط اللي هي بعيدة عن إيه عن الروايات الضعيفة والمكذوبة وما إلى ذلك. نعم. زي إيه سريعا بالنسبة للتفسير اللي هي أنا عن نفسي بنصح بتفسير السعدي. تمام مبسط جميل سهل جدا وفي تفسير اسمه التفسير الميسر فيعني لكن التفاسير بقى الامهات دي بقى تبقى ايه اذا فيها روايات موضوع ضعيف يذكر عن الامام الطبري عليه رحمه الله هو شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين انه قال لتلاميذه يعني هلموا نكتب التاريخ فقالوا في كم ورقه قال في تقريبا في 30,000 ورقه قالوا يعني تفنى دونه الأعمار ده من عنده عمر قال إن لله وإن إليه راجعون ضاعت الهمم خلاص ومع ذلك يعني تفسير الإمام الطبري أو كتاب التاريخ كتاب جامع فيه كثير من الروايات المفترض أي إنسان عايز يقرأ في هذه الكتب يكون على دراية بعلم الحديث يبقى على الأقل عارف الروايات دي صحيحة ولا ضعيف. الإمام الطبري نفسه في مقدمة التاريخ يقول فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا كلام ده مش من عندي وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. وأنا رجل ناقل جمعت لك كل ما يقال مثلا في واقعة معينة كل ما يقال في تفسير آية معينة جمعته لك. أنت بقى كرجل عايز تقرأ في هذا التفسير تكون على علم تكون فاهم الرواية دي رواية صحيحة والرواية ضعيف. في روايات ذكرها الإمام الطبري هو نفسه يقول أن هذا الكتاب فيه ما يستنكره القارئ ويستشنعه السامع. يبقى إزاي أنا أخذ كل ما يقال أنه من المسلمات. في قصة الغرانيق اللي كان بيتكلم عنها البعض وفضل الله في حلقة موجودة على قناة مكتبة الشجاعات موجودة على القناة اللي عايز يجعلها وإن شاء الله سبحانه وتعالى قريبا في رسالة في الموضوع ده إن شاء الله يعني جمعت فيها جمع طيب. طيب إحنا دايما طبعا بنقول يعني مش كل تفسير التفسير الكبيرة دي زي ما قلنا فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث موضوعة وفيها أحاديث صحيحة. فلو هتقرأ فيها لو هتعرف تقرأ فيها اقرأ كتاب محقق. احنا عندنا طبعا بعض الاسئله او الكثير من الاسئله وانا سعيد والله جدا باللقاء ده. انا في سؤال ان شاء الله هساله يعني من مصادر الشبهات يعني المخالف بيجيب الشبهات دي منين وهل منها الاعلام ولا لا هنعرف الاجابه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مره تانية ورجعنا من بعد الفاصل لاستكمال الحوار الشيق مع الباشمهندس محمد شاهين. ارحب بك يا باشمهندس محمد ومع الشيخ ابو عمر البحث. كان في سؤال طرح قبل ما ناخد فاصل كان معاذ قال عن مصادر الشبهات وهل منها الاعلام ام لا. قبل ما نتطرق للسؤال ده خلونا بس نجمل نقطه مهمه جدا وهي نقطه اهميه مقارنه الاديان في الرد. يعني انا اذكر منها مثلا على سبيل المثال كان في واحد نصراني كان بيسالني كان بيقول لي انتوا دايما بتقولوا محمد صلى الله عليه وسلم فبيقول لي هل الله يصلي اولا احنا بنقول محمد صلى الله عليه وليس له. فاللي انا عملته معاه انا جريته في السؤال قلت له يعني ده سؤال وجيه جدا سؤال جيد تفتكر لو كان الله بيصلي لاخر يستحق العبادة؟ قال ازاي الله يصلي الاخر ده اله ما يستحقش العبادة وما ينفعش نصلي له ابدا. قلت له احسنت، المسيح عندك كما يصلي لله سبحانه وتعالى، فلماذا تعبد المسيح؟ فهنا كان الاجابه كانت بالنسبه له صادمه. انا لم اعلم هذه المعلومه، ما كنتش عارف رد الرد ده. ببساطه الشخص اللي بيطرح الشبهه، وده من خلال الخبره اللي احنا خدناها من خلال مقارنه الاديان، الشخص اللي بيطرح الشبهه بيطرحها وهو رافض منك اي اجابه، فانت لازم تخليه يسلم، وبعد التسليم تبدا ان انت تديله المعلومات الصحيحه بالفعل. فانت لما تسكته بهذا الامر وخلاص حس ان هو ابهد، تيجي بقى توضح له ان الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي رحمه والثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان الصلاه كانت على محمد وعلى ال محمد، وكانت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وكانت على المؤمنين، اي ان الصلاه هي الرحمه والثناء. فده كان صحيح البخاري. نعم. عن ابي العلاء قال صلاه الله ثناؤه عليه بالملائكه الاعلى. نعم. فاذا لو انا مش على علم مقارنه الاديان كانت هذه هذا السبيل او هذا الطريق كان هيغيب عني تماما. كان أدرك عايز أقول حاجة أستاذ محمد على موضوع التعليم وقناة الأديان. في بفضل الله عز وجل يعني بدأت أهتم كثير جدا. في البداية كنت مهتم بالردود على المسيحيين أو على غير المسلمين اللي بيثيروا شبهات، مع الوقت بدأت أهتم بتعليم المسلمين. ففي منهج ممكن أي حد يرجع إليه موجود على مدونة التاعب في صفحة الأسئلة المكررة الشائعه، الاسئله الشائعه. هو لو كتب السؤال على جوجل اكيد هيلاقي، لو كتب في جوجل مدونه التاعب هيلاقي زرار الاسئله الشائعه في قسم مقارنه الاديان. نعم. هيلاقي عاوز منهج، عاوز كتب، وهيلاقي محاضرات. ربنا يبارك فيك يا رب ويجزاك كل خير. نرجع تاني للسؤال بتاعك، نرجع للسؤال بقى بتاعنا. ايه مصادر الشبهات؟ ما هي؟ طبعا معظم الشبهات بتتجاب من اعداء الاسلام، سواء كانوا من المسيحيين، سواء عرب أو مستشرقين أجانب، ومعظمها بتتجاب برضو من الشيعة. والناس اللي بتحب تهاجم الإسلام بقى على قد ما بتقدر تجتهد من مصادر النصارى والشيعة بتقعد تلم وتيجي تكرر نفس الكلام. نادرا ما وجدنا ناس اجتهدوا بانفسهم علشان يطلع من دماغه بتفكيره. اللي بيجتهد اسمح لي اللي بيجتهد هو ده اللي بياتي بالمصائب العظام. يعني احد النصارى كان على الفيسبوك من حوالي 4 ايام قال لي ايه، قال لي خذ هذا الحديث الكارثه. قلت له هات. ايه الحديث؟ ان في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى عنزه، عنزة اللي هي العصاية اللي هي زي الخرزانة كده يعني. فهو المسكين لانه جاهل ما بيعرفش، وعلى فكرة كلهم كذلك، كلهم بلا استثناء المعروف منهم المجهول، لذلك هم اعداء للاسلام لانهم يجهلوا الاسلام. هو لا يفرق بين العنزة والعنزة، هو يظن ان دي عنزة فيعني يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم الى معزة يعني. ربطها من دلها وحطها مثلا، مع ان في اول الحديث بيقول ايه فثبتها، واخد بالك فثبتها ربط النعم. فدي مشكله يعني الناس دي. اذكر برضه اثناء الحوار مع النصارى كانت كان في واحده اعتقد كلنا نعرفها لا داعي لذكر اسمها، كانت بتسال بتقول ان الاسلام يعني ليه الاسلام اهان المراه؟ اهان المراه ازاي؟ بتقول ان الاسلام اباح عض المراه، انك تمسكها تعضها. تري تقصد الايه بتاعت فعضهن، تقصد فعضهن. اقول لك ايه، مين نكتل ده اللي هو اخانا نكتل. اخانا نكتل. طيب هل من ضمن المصادر الاعلام؟ الاعلام بياتي بشبهات المستشرقين او الشيعة او النصارى وينقلها للناس بلسان جديد، بلسان جديد او بشكل جديد او في قالب جديد وهكذا. وللاسف يعني اغلب الاعلاميين الموجودين حاليا يفعلون هذا الامر. طب ليه يعني احنا دلوقتي صنفنا قلنا الاعلام مصدر الشبهات، طب ليه ما يكونش مصدر الرد؟ يمكن ده راجل شايف ان هو على فكره ثانيه. هو مصدر من مصادر الرد اللي احنا بنعمله دلوقتي واللي قناه هو كشخص شايف ان هو شخص تنويري وبينور الناس يعني هو من وجهه نظره شخص ظلامي اصلا. في نوع من انواع سوء الفهم مع جهل مركب، في مشاكل كتير للاسف الشديد واقع المسلمين، ان ناس كتيره جدا مش مهتمه بتعليم العلم الشرعي وقراءه الكتب ودراسه العقيده. فريسة سهلة طبعا بسبب أعداء الإسلام من الغرب بيحاولوا يروجوا لنوع من أنواع الإسلام اللي يمشي معاهم ونبقى يعني كلنا إيد واحدة وبنحب بعض والكلام ده كله. يعني هم عايزين إسلام يتماشى مع أهوائهم ورغباتهم. طيب. فللأسف الشديد معظم الإعلاميين بيروجوا لمثل هذه الأفكار لدرجة أنها ممكن توصل للهجوم على الثوابت والهجوم على صحيح الهجوم على السنة والهجوم على المخدر. ده عن جهل ولا عن عمل؟ لا هو يعني في بعض الناس قد تظن فيهم ان ده بيدافع عن الاسلام ده عن غيره. في بعض الناس بتحس فيهم ده انت عميل ومكتوب على قرطه. طب ما هو كده هياخد يقول لك انا بدافع عن الاسلام لذلك اتركوا صحيح البخاري ويقعد يلقي افتراءات الاسلام هو اللي بيدافع عنه. هو الاسلام ده مش هو الدين الذي انزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما فهمه الصحابه شو هذا الإسلام؟ نعم. طيب اللي هو بيقوله يخالف هذا الإسلام، هو لا يدافع عن الإسلام الذي أنزله الله عز وجل. ده هو عنده مشكلة، عنده مشكلة أصلاً في فهم الإسلام. طيب يا شيخ أبو عمرو، دي نقطة. النقطة الثانية دلوقتي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تمام؟ جميل جدا. دلوقتي افرض انت جالك شخص غير مسلم جاي بيسألك في شبهات، جاي سألك انت مش عارف الرد مثلا، او جاي سأل واحد عمي، تنصح الاخ العم ده بايه وانت تعمل ايه لو جالك سالك في شبهه وانت مش عارف الرد؟ انا انصح اولا كل المسلمين على وجه الارض ان يتعلموا دينهم دي. جميل. وده طبيعي. مش مساله ده المفروض اللي هو الطبيعي يعني، تمام؟ لكن للاسف مهمل فيه. مهمل جدا. معظم الناس بتعلم ولادها تحفيظ القران وما تعلمهمش عقيده، يهتم فقط بالتحفيظ بالحفظ حتى تحفيظ القرآن، رغم ان تحفيظ القرآن طبعا امر مهم جدا، لكن تعليم العقيدة وتعليم الفقه والكلام ده كله ما لا يسع المسلم جهله، امر لازم الناس تهتم به اكتر. طيب الشخص ده ممكن مثلا يدخل على حد هو عارف انه متخصص، مثلا محمد شاهين، معاذ عليان، محمود داود، ممكن ده شخص مثلا متخصص مثلا في المجال ده يسأله والله فلان مثلا قال لي كذا كذا، الرد عليه ازاي؟ هو ياخد الرد ويستوعب ويفهمه جيدا وبعد كده يبدأ يرد بيه. او ما هو لما يجي يرد عليه التاني هيرد مثلا او هيحاول ان هو يرد، فممكن الشخص ده تشكك. لا ما هو لو خد الرد كاملا، ولذلك انا احب دايما ان المشاهد او اللي بيتابعنا على المواقع بتاعتنا انه ياخد يوصل لسقف المعلومة. يعني سقف المعلومة اللي بيه ان الخصم او الطرف الثاني مش هيعرف يجيب اعلى من كده، انت خلاص وصلت للمسألة يعني اخر حاجة في المسألة، تستوفي الموضوع. يعني مثلا ممكن يجيب لك حديث انت له ضعيف، يرجع تاني بعدها بيومين ثلاثة ضعيف ليه؟ فيبقى انت كده ايه ضعيف، دي مش سقف المعلومة. أيه. يعني انا بقى ضعيف عشان كذا كذا كذا، هو كمان في حالة صحتي كذا كذا كذا والمسألة في عندك كذا. يا شيخ ابو عمر، هل يتحرج المسلم من قول لا اعلم؟ لا طبعا لا طبعا. سيدنا عبد الله بن عمر، نعم. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول، يعني سئل، ان شاء الله يكون عبد الله بن عمر سئل فقال لا اعلم، فقال له رجل عبد الله بن عمر لا يعلم؟ قال الحمد لله، او قال بخن بخن، او رحم الله عبد الله بن عمر، سئل عن شيء لا يعلمه فقال الله اعلم. لان في ناس فعلا ده شيء مهم، ومش مهم يعني مش ضروري ابدا ان احنا اتحرج ان في معلومه انا ما اعرفهاش، لان انا لو ما اعرفهاش بدات ان انا اخوض فيها هضر. احنا للاسف بنشوف يعني عوامل هتتسال. يعني عمر لو واحد راح له ساله سؤال وهو مش عارف الاجابه هيعمل ايه؟ طيب ما احنا قلنا من شويه ان هو يا اما يسال متخصص، يا اما انت هو جاي لك انت. جاي لنا. اللي جاي لي بيسال مسلم مسلم او غير مسلم، يعني هو السؤال جاي لك. احنا قلنا ايه من شويه ان انا من خلال مثلا تعرفي على الشخص ده بقدر احدد هو ايه، هو عايز ايه بالظبط من ورا الشبهه. يعني ممكن يعني يكون نفس السؤال لكن ده مثلا المسلم بيسال عشان هو باحث عايز الرد. لا لا هو باحث عن الرد، هو جاي لك عايز الرد منك. طيب ده لو مسلم طبعا انا يعني لو هو مثلا عنده روايه اللي اعتمد عليها مثلا الطرف الثاني، الروايه دي مثلا ممكن تكون ضعيفه، فانا ببين له الروايه ضعيفه. طب افرض الروايه دي صحيحه، يبقى انا بوجهه للفهم الصحيح للروايه. يعني في روايات صحيحه، يعني ليس كل ما يعتمد عليه المنصرون او الشيعة الروافض يعني ليس كله ضعيفا، في احاديث صحيحه لكنهم يلوون عنق النصوص، ياتي بروايه مثلا صحيحه زي العارف يفهم منها كذا ويفهم لا الروايه اصلا لا يفهم منها كذا، وكل علمائنا على مدار التاريخ الاسلامي لم يدر ببال احد منهم ان هو يفهم الروايه بهذا الفهم السقيم العقيم ابدا. خلاص فانا لو روايه انا ممكن روايه ضعيفه ابين ان هي ضعيفه. انا زعلان ان انت قارنت علمائنا بواحد فهم العنزه عنزه. معلش انا معترض. على فكره يعني اشهر المنصرين هكذا، يعني ايه تجد اغلبهم اصلا باللغة. لا يحسن يقرا. نعم. ويعني حتى الشيعة، انا بس انا مش عايز اقول اسماء، يعني معمم الشيعة كثير منهم، وده موجود برضو على القناة في حلقات للرد على الشيعة، تجد ان هو اصلا لا يحسن يقرأ. مثلا اضرب مثال، احد اشهر مراجع الشيعة ممكن اقول اسم لو عايزين. اتفضل. كمال الحيدري. كمال الحيدري له مقطع يقول فيه. مخرج بيقول لك قول. طيب جزاك الله خيرا. ليه مقطع بينكر على احد الاخوه من اهل السنه ليه كتب اسمه اسكات الكلاب العاويه بفضائل خالي المؤمنين معاويه رضي الله عنه. رضي الله عنه. فهو بقى بيرد بقى على الكتاب وعلى اسم الكتاب بيقول وهذا الجاهل ده كمال الحيدري بيقول أيوة. على الاخ جاهل لا يعلم ان الكتاب ان الكلاب لا تعوي. ده الذئاب هي اللي بتعوي. مسكين في نهج البلاغه وفي بحار الانوار وفي كتب الشيعه انا في مقطع فضل الله موجود على اليوتيوب. نعم ان الكلاب ايضا تعوي. ان الكلاب تعوي. طيب هنا في سؤال في غايه الخطوره وبناسب ذكر الشيعه. احنا كاهل السنه والجماعه الحمد لله رب العالمين نرد على النصارى على اليهود اذا كانوا بيحاوروا يعني على شبهاتهم السياسيه حتى على الاسلام صحيح. السياسي صحيح. ونرد على البهائيه على الاحمديه على البوذيه على الاديان الوضعيه او الاديان السابقه للاسلام. ليه ما شفناش شيعي واحد ايا كان طائفته اثنى عشري اثنى او 13 او اليزيديه او او او بيرد على واحد نصراني او بيرد على واحد صوفي او على واحد اشعري او او او ليه دايما اهل السنه والجماعه هم اللي حاملين لواء الدفاع عن فكرتني بيوم ما فتحوا على النت يوم ما فتحوا على النت مكان او غرفه يردوا عليه اسبوع بالظبط وقفلت وكانوا بيدخلوا يتعلموا من اهل السنه. ايوه ايوه ايوه مره ثانيه منك يا ابو عمر. انا قلت لان الكفر كله مله واحده يعني كان حينما تكون هناك مناظره بين احد الاخوه من اهل السنه وبين مثلا حد من النصارى تجد الشيعي تجد الشيعة على في غرفهم على الانترنت يدعي يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا ينصر النصراني على المسلم وهذا من يعني تعصب فجور رهيب مش ممكن حقد يعني على اهل السنه وتعصب لمذهبه الباطل ادى الى انه يقف مع واحد نصراني او واحد ايا كان دينه ضد اهل السنه والجماعه. ودايما هتلاقي كل الفرق المخالفه للاسلام دايما سبحان الله يعني تقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين وده موجود على مدار التاريخ الاسلامي. ولو قرات منهج السنه لشيخ الاسلام ابن تيميه هتجد فيه ذكر اقوال مثل هذه يقول ان ما من مثلا مكان مكن فيه لليهود الا وكان للروافض يد فيه او الروافض هم اللي بيساعدوه. انا عندي يمكن بعد سياسي شويه للرد على هذا هذه الجزئيه ان هم شايفين ان الخطر الاكبر جاي لهم من اهل السنه والجماعه طبعا لان هو جاي لهم من من من امه الاسلام. أمة الإسلام فيها طبعا فرق كثيرة جدا لكن أهل السنة والجماعة خصيصا يعني شايفين إن لو واحد شيعي ممكن يبقى نصراني عادي لكن إنه يبقى سني لا. ليه؟ لأن السنة كده يستحوذ على الأرض مع إن هم استحوذوا على الأرض كده هيقفوا ضد الإمبراطورية الإيرانية لا عايزة ترجع إن القاهرة تبقى دولة فاطمية مرة أخرى وترجع الوطن العربي على ما كان زي ما قال الهالك من قبل معمر القذافي إن ليبيا برضو كانت أرض شيعية والقاهرة فاطمية وهترجع تاني للدولة الفاطمية. فهم خايفين حتى أمريكا برضو. ليه دايما أمريكا بتحذر أمريكا طبعا اليهود مع بعض لكن ليه دايما بيحذروا من أمة الإسلام لأن أمة الإسلام بيحلموا بدولة الخلافة ليها. ودولة الخلافة يعني في سيطرة على الأرض ومتمسكة في حركة على الواقع لذلك هم ضد أمة الإسلام ومثلا مش ضد الصوفية مش ضد الشيعة رغم أن الصوفية يصنفوا من أمة الإسلام والشيعة أيضا قد يصنفوا من أمة الإسلام لكن لماذا أهل السنة والجماعة أن هم بيحلموا أو بوعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي دولة الخلافة دولة الخلافة يعني في عمل على الواقع لكن الصوفي تلاقيه في المسجد الله حي الله حي وخلاص. الشيعي تلاقيه مع إيران وإيران مستعدة تقسم التورتة مع الأمريكان أو مع الصهاينة لا إشكال. لذلك هم يستعدون اهل السنه والجماعه بالاخص وكل من يحلم ويثق في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدوله الخلافه. طيب انا هخرج من موضوع الدعوه على النت وهاجي شويه لموضوع معرض الكتاب. انا عارف ان يعني الحمد لله كلنا لينا مجهود انا عايزكم انتوا تتكلموا عن المجهود ده. اتفضل يا استاذ محمد. انا كان عندي بس تعليق قبل ما نتكلم على موضوع المعرض. المعرض ده موضوع كبير. لو حد جه سالني مثلا وانا ما اعرفش اجابه هذه الشبهه وكده طبعا انا اولا بنصح اي حد عنده كمبيوتر في برامج كتير ممكن تساعده في البحث في زي برنامج ايات الخاص بمجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف المصحف مع تفاسير ويقدر ايه يبحث مع نفسه ويحاول يعرف في رد شبهات ولا ما فيهوش. لا هو ما فيهوش لكن ده يعني انا عندي مثلا مشكله في ايه وعندي برنامج فيه مثلا 10 تفاسير لما بطلع على ال10 تفاسير بقدر يعني اشوف المعنى متوجه ناحيه فين وبقدر افهم. برضو زي برنامج المكتبه الاسلاميه الشامله رائع. يعني ما فيش شبهه إلا وعلماءنا ردوا عليها قبل كده. ما يعني محرك بحث عملاق جدا، المكتبة الشاملة أكتر من 6000 كتاب، وفي نسخ منها 16000 كتاب و20000 كتاب، يكتب الآية، يدور في الكتب، يشوف العلماء قال إيه، ويعني ربنا يدينا ويديله طول العمر ويقرأ كل الأفضل إن يكون حد متخصص اللي يعمل متخصص مرشد. يعني أنت تديله رد على طول صحيح، لكن ما هو معظم المكتبة الشاملة فيها كتب كتيرة مفرغة ردود على شبهات. أنا بكتب الشبهة في محرك البحث وأشوف الكتب اللي ذكرت الموضوع وأقراه. برضو ممكن يلجأ للمنتديات المتخصصة في ردود على الشبهات، اديني أمثلة بس، زي منتدى حراس العقيدة، منتدى ابن مريم، منتدى سبيل الإسلام، في منتديات كثيرة جدا كلها منتديات يدخل يشوف القسم ويدور. يعني معظم الناس كسولة. أسهل انا متابع الاخ معاذ على الفيسبوك، ادخل على لو كتبت على جوجل وانا في بالي مواقع محترمة، يعني عن الالحاد مثلا منتدى التوحيد، منتدى ضخم جدا، في اخوة ممتازين عاملين على ردود على شبهات الالحاد. لو دخلت في المنتدى وفي محرك البحث بتاع المنتدى هيطلع لي إجابة السؤال. نعم. في برضو معلش نقطة أخيرة، في مواقع مكتبات ضخمة جدا، لو أنا دخلت مثلا على موقع مكتبة المهتدين أو المكتبة الوقفية وكتبت رد على كذا هيطلع لي كتب كتيرة طيب جدا. طيب أنا هسأل نفس السؤال معلش لأبو عمر، إزاي أنا كواحد عادي أوصل لك أو أوصل للردود اللي أنت عاملها، سواء فيديوهات أو كتب أو مقالات أو كده؟ بسيطة جدا، هيكتب في جوجل موقع مكافح الشبهات، طبعا. صفحة مكافح الشبهات مدونة، كل مكافح الشبهات أو قناة مكافح الشبهات، ما هي قناة مرئية مثلا في ردود مكتوبة على الموقع وعلى المدونة وهكذا. هو بس يعني بفضل الله لو دخل على جوجل بس وكتب كده أبو عمر الباحث أو مكافح الشبهات هيقدر يوصل. المسألة مش صعبة يعني، ما فيش أي مشكلة. طيب باختصار علشان الحلقة أو شكعة الانتهاء، دايما الوقت الحلو بيعدي بسرعة، وربنا يجزيكم خير. أنا عن نفسي استمتعت بلقاكم جدا رغم أن أنا عرفت هو لقاء زي ما قلت في الأول فريد. ربنا يبارك فيكم يا رب. عايز منك نصيحة لطالب العلم، للمسلم العادي، للمخالف الإسلام، وكذلك من محمد شاهين، ونختم الحلقة بطالب العلم. بطالب العلم والمسلم العادي وأي حد على غير ملة الإسلام. طيب بالنسبة لطالب العلم أقول لهم يعني جدوا واجتهدوا. إسلام الإسلام يحارب في كل مكان ومن جميع الطوائف المخالفة، سواء الطوائف التي يعني تنتسب إلى الإسلام أو الطوائف الأخرى، من سواء يعني كتابية كاليهود والنصارى أو غير كتابية. خلاص. وبالنسبة للمسلم العادي أقول له اتق الله في نفسك. والله صح، اتق الله في نفسك وتعلم دينك جيدا، وكما كان يقول العلماء اتقي أو تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. اتعلم حتى العلم ينفعك. ليه دايما أنا في يعني في مكان السائل؟ طب ليه أنا ما تعلمش وبدل ما أنا مثلا باخد وقت من مثلا من وقت العلماء عشان أسأله، بقيت أنا مثلا عندي علم وبقيت أنا بفيد غيري. نعم. وشلت عبء من على ايه في طبقة مهدرة فعلا في موضوع طلب العلم ده، انك تلاقي طالب العلم ودرس على يد شيخ يقول لك يعني كيف يفتى ومالك في المدينة، شيخي موجود ازاي جاوب؟ لا ابدا، وشيخك بيعلمك علشان تعرف الناس. بالظبط، في بعض طلبة العلم للأسف بيستخسروا ينشروا علمهم او يكتبوه او يعملوا نفسه مدونة او موقع او يخفع مهدرة. طيب رسالة حضرتك لغير المسلم المخالف والمسلم العادي وغير المسلم، لغير المسلم بحاول المسلم العادي بقى يتعلم، يبدأ في طلب العلم. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول الناس ثلاثة، اما عالم واما متعلم على سبيل النجاة، واما همج رعاع اتباع كل ناعق. نعم. فعلى الاقل اكون الثاني، ولو ما كنتش الاول ولا الثاني اذا فانا من نصيحتك لغير المسلم. نصيحتي لغير المسلم اقول لهم ان الاسلام قادم ومنصور باذن الله، وهذا وعد الله عز وجل لنا، والاسلام مهما حورب فانه منصور، وهذا ما وعد ربنا سبحانه وتعالى وما وعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فطرحوا ما شئتم من الشبهات فانها مردوده ومردود عليها بإذن الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. وأوجه رسالة في كم ثانية كده. استنى قبل، أنا عارف أنت هتقول إيه. آه. قبل ما توجه، أنا عارف أن أنت رديت على شخص كان بيهاجم الإسلام من فترة. أيوه. الشخص ده طلع وعمل حلقة يعني رد عليك، بيحاول يرد عليك. أنا مش هقول هو رد، هو ما ردش، هو بيحاول يرد عليك. ففهمت، فأنت رديت على رده وقلت له تعالى نظرك، قال لك أنت مش ما مش معروف. هو قال كده. آه. رأيك في الكلام ده وتوجه إيه الرسالة اللي توجهها؟ بس جدول عشان نقطة. أنا أوجه رسالة أقول له تشجع وكن رجلا وناظر يا عدو الله، إن كنت تعتقد أنك على الحق فناظرني، ووجهت إليك هذه الدعوة مرارا وتكرارا منذ سنة ونصف، وأنا أوجه إليه هذه الدعوة، أقول له إن كنت تعتقد أنك على الحق وكل من يعتقد أنه على الحق فليناظرنا، أنت تختبئ خلف الشاشات وتتكلم، لكن المناظرة كل إنسان يدلي ويدلو بدلوه، وكل واحد فينا يعني يظهر الحق، كل واحد فينا يقول ما عنده ويظهر الحق للناس. فأنا أقول له كن رجلا وتشجع وناظر، وكما وعدت وقلت له فإني سأكون رفيقا بك في المناظرة. طيب. طيب الرسالة بتاعتك يا محمد لطالب العلم سريعا والمسلم العالمي، زي ما قلت طالب العلم يجتهد ويحاول يشوف ايه المجالات اللي ممكن يساعد فيها، واي معلومة يبلغها بلغوا عني، ولو آية ابسط شيء يعرفه يبلغوا للناس، وما يكونش بخيل بالعلم. يعني المسلم البسيط اتمنى ان هو يسعى انه يتعلم ويقرأ ويكون ثقافة، عاوز يدرس مقارنة الاديان في مكتبات وفي كتب. يعني بالمناسبة احنا لينا كتاب المفروض بيان شبهات وردود، يعتبر مدخل جيد جدا لمقارنة الأديان، الأخ محمود داود عنده كتاب عاوز أتعلم مقارنة الأديان، هو اسمه كده عايز أتعلم. عايز تعملي دعاية على كده. معظم كتب مقارنة الأديان في مداخلها في صلب العقيدة، في بعض الناس بتعتقد مقارنة الأديان حاجة بعيدة. لا ده احنا بنتكلم عن القرآن الكريم وازاي هو محفوظ من التحريف، بنتكلم عن ازاي احنا موحدين وملناش علاقة بالتثليث، وبنتكلم في صلب عقيدة. صحيح. لغير المسلم، لغير المسلم أتمنى أنه يخرج من قلبه الأحقاد والضغائن، ولما يقرأ عن الإسلام ويبحث فيه يبحث من أجل أن يتعلم، ويبحث في الكتب الصحيحة وهكذا، يقرأ القرآن من غير أحقاد، يقرأ الكتب الصحيحة، يقرأ كتب العلماء، وبإذن الله عز وجل ربنا يا رب. ربنا يبارك فيكم جميعا. استمتعت جدا فعلا بالحلقة، وأتمنى يكون المشاهدين فعلا استفادوا ازاي نحن نقدر نستغل الانترنت في الدعوة، ازاي وسائل الدعوة اللي احنا نقدر ندعو بها. صدقوني يا جماعة، والله وأقسم لكم بالله أن الإسلام قضية منصورة بنا أو بغيرنا. طب ليه احنا ما نفوزش بهذا الاجر ان الاسلام ينتصر بينا مش ينتصر بغيرنا؟ النصر مش متوقف علينا احنا. لا تحقر من مجهودك شيء. انا اعلم نصراني اسلم بسبب انه دخل على اليوتيوب سمع آية قرآنية للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كانت سمع مجرد آية، الله أعلم مين اللي رفع هذه الآية، الله أعلم مين رفع هذا المقطع، لكن أفاده. لا تحقر من المعروف شيء. الإسلام قضية كسبانة لكن محتاجة محامي شاطر، فلما لا تكون أنت المحامي الشاطر؟ إيه رأيك يا أستاذ معاذ، يا محامي شاطر ولا مش شاطر؟ لا أنا مش محامي. أنا والله سعيد جدا يعني بوجودكم كلكم، سواء بقى محمود اللي على طول لازق في وشي أو أبو عمر أو محمد. أنا بجد سعيد ومبسوط جدا إن أنتوا كنتوا معانا النهاردة. ربنا يبارك فيك يا أخي أبو عمر إن أنت قبلت الحضور، وربنا يبارك فيك يا رب. شرف لي. شرف لنا نكون معاكم. وأنا طبعا بشكر محمد برضو، محمد شاهين، ربنا يبارك فيه، وشاكرين ليك الحضور. ربنا يكرمك. وكل عام وأنت طيب. ويا ريت المشاهد ما ينساش موقع مكافح الشبهات. لازم يعني آخر حاجة كده. مكافح الشبهات أو موقع الدعوة الإسلامية أو قناة المخلص على اليوتيوب، كل دي قنوات ومواقع تقدر من خلالها توصل لشبهة أي شخص بيحاول يطعن في الإسلام. الطعن كتير والتيار تقيل، واحنا لازم كمسلمين نبقى واقفين قدام التيار ده، لان فعلا الحرب شديده قوي على الاسلام. نشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.